فإن أحاديث الفتن تحمل من المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم ما يثبت قلوب المؤمنين. نسأل الله أن يثبت قلوبنا وإياكم على الحق، وأن يملأ قلوبنا بالإيمان، وأن يطهر قلوبنا من الدنيا، آمين يا رب العالمين. وحديثنا الليلة من أحاديث الفتن برقم 48 واللقاء رقم 56، ونحن نركز أيها الأحبة في أحاديث الفتن على أجل الأمور وأعظمها، ألا وهو إثبات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تعظيمها في قلوبنا حتى نكون على يقين دائما، وخاصة في أزمنة الشكوك والشبهات والشهوات، فإن أعداء الإسلام كثروا، لا يقصرون أبدا ولا يتوانون في إلقاء الشبهات على شباب الأمة، مستغلين بعد الأجيال وجهلهم بدين الله وعن دين الله تبارك وتعالى. فلا بد وأن نقف على معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا لتثبيت المؤمنين، ثانيا لهداية الحيارى والتائهين، ثالثا لإقامة الحجة على الخلق أجمعين. وهذا الحديث الذي معنا رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه الشيخان في صحيحيهما، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، حديث من أحاديث الفتن فيه معجزات كثيرة لرسول الله، لكي نخرج في كل لقاء ولكي نقوم من كل لقاء ولساننا يعبر عن قلوبنا ويقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أننا على يقين اليقين أنه رسول الله، نحن لم نشك، نحن لم نتردد، نحن لم نحتر أبدا، ولم تدخل الحيرة في قلوبنا، ولكننا نجدد الإيمان في زمن الشبهات والشهوات لتثبيت الأجيال على دين الله، لأنه إذا تيقن القلب بصدق النبي محمد، اطمأن القلب واتبع الكتاب والسنة وسار على شرع الله، مهما ضعفت الأمة وانهارت، ومهما وقع فيها ما وقع. عن عكرمة رضي الله عنه وهو من التابعين قال: قال لي ابن عباس ولابنه علي، سيدنا عبد الله بن عباس قال لمين؟ لعكرمة. عكرمة من أصحاب ابن عباس، ابن عباس ده صحابي جليل سيدنا عبد الله بن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وعكرمة ده من تلاميذ ابن عباس، من كبار تلاميذ ابن عباس. فقال عكرمة: قال لي ابن عباس ولابني علي انطلق إلى أبي سعيد. شفت بقى أهل العلم المحترمين يا حضرات، شوفوا الصحابة رضوان الله عليهم، سيدنا عبد الله بن عباس بعت ابنه وتلميذه لمين؟ لصحابي آخر من صحابة النبي اللي هو سيدنا أبو سعيد الخدري. قال: فاسمع من حديثه. فاسمع إيه؟ من حديث. وده بيعلمنا الأدب، إن يجب إن يكون أهل العلم، يجب أن يكون أهل العلم عندهم من المحبة لبعض، عندهم من الاحترام لبعض، عندهم من الإجلال لبعض. أهل العلم لابد يبقى بينهم تراحم، مش العالم يكره العالم والداعي يكره الداعي، وده يطعم في ديه وده يسب ديه. لا يا أخواني، انظروا وتعلموا من ابن عباس كيف يرسل ولده وتلميذه ليتعلم من من؟ من أبي سعيد رضي الله عنه. فاسمع من حديث. قال: فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه. الحائط اللي هي الحديقة. عكرمة وابن عباس دخلوا على مين؟ على أبي سعيد الخدري في الحديقة بتاعته، قاعد شغال في الإيه؟ في الحديقة بيصلح فيها، شغال في أرضه. فلما ذهب إليه قال: فأخذ رداءه فاحتبى، جاب الرداء بتاعه ولفه عليه واعتدلا احتراما وإجلالا لكلام النبي محمد. يعني العالم قبل ما يجي يتكلم في العلم كان شغال في أرضه عادي، لكن لما أراد أن يتكلم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع يا حضرات؟ اعتدل واستوى وجلس ولف رداءه عليه وجلس جلسة فيها وقار. لماذا؟ احتراما وتوقيرا لحديث رسول الله. طب ده يعلمنا ايه بقى؟ ان انت لما تكون تسمع حديث النبي محمد برضك لابد ان يكون عليك من الهيبة والوقار والنور والادب في الجلسة وفي كل شيء. انت لا تسمع كلاما عاديا، انت تسمع كلام الذي ارسله ربه الى الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انشأ يحدثني، بعد ما قعد وتعادل كده بقى ولف الرداء عليه وظبط نفسه بقى في هيئة العلماء والوقار والنور والهداية، قال حتى أتى على ذكر بناء المسجد. قعد يحدثهم بقى بأمور كثيرة في الدين. الشاهد بتاعنا بقى اللي احنا عايزين نقوله، لما جي عند ذكر بناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة أول ما هاجروا من مكة للمدينة أول حاجة عملوها يا حضرات بناء المسجد، لأن المسجد ده هو القاعدة الأساسية لمنطلق الأمة، فمن المسجد يخرج الرجال، ومن المخرج ومن المسجد يخرج الأبطال، ومن المسجد يخرج السادة الأخيار الذين يقيمون دين الله في الأرض. ومن لم ينشأ في المسجد ولم يتخرج من المسجد ولم يتعلم دين الله في بيت الله فلن يكون رجلا من رجال الإسلام أبدا، مهما وصل لن يحمي الإسلام ولن يحافظ على الدين ولن يخدم الملة، لأن كل الذين حافظوا على الملة وحافظوا على أمة محمد تخرجوا من بيوت الله تبارك وتعالى. حتى أتى على ذكر بناء المسجد فقال، اسمع بقى سيدنا أبو سعيد بيحكي بالشاهد بقى، بيقول كنا نحمل في بناء المسجد وهم الرسول والصحابة صلى الله عليه وسلم بيبنوا المسجد، فكانوا بيشيلوا ايه؟ الطوب، بيشيلوا الطوب ويودم ويبنوا. فبيقول كنا نحمل لبنة لبنة، يعني كل واحد مننا كان بيشيل ايه؟ حجر، اللبنة اللي هو الحجر او الطوبة، فكل واحد بيشيل حجر. امال سيدنا عمار كان بيعمل ايه؟ قال وعمار لبنتين لبنتين، يعني سيدنا عمار كان بيشيل ايه؟ حجرين اتنين، يعني اولا ليكون له الاجر العظيم في بناء بيت الله وليكون له الثواب الكبير، فان همم الرجال تظهر في مرضات الله عز وجل، واما همم الضعفاء فتظهر في الدنيا. اهل الدنيا والضعفاء في الدنيا تلاقيه ايه؟ شغال تمام قوي، اشتغل 24 ساعة للدنيا، انما لما تيجي تقول له تعالى صلي ركعتين يقول لك والله ماني فاضي. قال يعني انت فاضي لرغيف العيش، فاضي تشتغل 12 ساعة، فاضي تشتغل في الحر، فاضي تقف في الشمس، فاضي تشتغل في مصنع الطوب، فاضي تشتغل في ارضك، فاضي تشتغل في كل حاجة، وطلعان عينيك وقايم من الفجر وانت ما نمتش بالليل، كل ذلك من اجل رغيف العيش، وما انتش فاضي لكي تقوم بين يدي الله في ركعتين 10 دقائق هتصلي فيهم مستكترهم على نفسك. الله لا يريد منك شيئا، الله غني عنك وعن العالمين، ولكنك ضعيف لأنك اجتهدت في طلب الدنيا ولم تجتهد في مرضات الله عز وجل. اوعى تسمع كلام اللي بقولك ايه العمل عباده، ايوه العمل عباده اذا اديت الايه العباده. يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ايه عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فاولئك هم الايه فاولئك هم الخاسرون. خسرون ليه يا حضرات؟ لأنهم شغلتهم دنياهم عن آخرته. فالعمل عبادة، إذا لم يشغلك عن العبادة، إذا لم يشغلك عن الصلاة، إذا لم يشغلك عن ذكر الله. أما إن ضيعت الصلاة من أجل العمل ومن أجل المال ومن أجل الدنيا فلا بارك الله لك في أي شيء. قال كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين. اسمع بقى كلمتين التقال اللي جايين دول لأن هم دول المهمين. قال فرآنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي بيشاهد المنظر، فشايف الصحابة كل صحابي بيشيل حجر وسيدنا عمار بيشيل ايه حجرين. النبي عمل ايه بقى؟ فينفض التراب عنه، سيدنا النبي نفسه يروح على سيدنا عمار وينفض التراب عنه وعن هدومه. خلي بالك معايا، شوف حب النبي لسيدنا عمار، لأنه من المجاهدين الأوائل من الصابرين الثابتين. آل عمار رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه، عندما كان النبي يمر عليهم وهم يعذبون فيقول ايه صبرا آل ايه ها صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فصبروا وثبتوا وأوذوا وعذبوا، بل وضع في النار وقتلت أمه، أول شهيد استشهد في الإسلام أم عمار السيدة سمية رضي الله عنها، ثبتت على الحق وماتت من أجل كلمة الحق ونطقت بكلمة الحق، فطعنها أبو جهل في فرجها فماتت ولقيت ربها سبحانه وتعالى رضي الله عنها. فسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تكريما لسيدنا عمار ينفض التراب عنه ويقول إيه، اسمع بقى المعجزة اللي جاي، قال ويح عمار، ينفض التراب عنه ويقول ويح عمار. ويح دي كلمة إيه؟ العلماء قالوا كلمة رحمة، ليست بكلمة فيها تعنيف ولا فيها تشديد، وإنما هي كلمة رحمة كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري رحمة الله عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويح عمار تقتله الفئة الباغية. ركز على إيه بقى انت بقى يا أبو قلب نظيف، يا أبو قلب نظيف، ما تعملش زي اللي قدامه الشيء الطيب ويلتفت قلبه إلى الخبيث، لا تركز على كلمة الفئة الباغية كما يفعل الأشرار وأصحاب القلوب المريضة، ولكن ركز على معجزة النبي محمد. فالنبي بيقول تقتله الإيه؟ الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. يبقى النبي قال إيه بقى؟ ركز معايا عشان نوضح المعجزات اللي هنا. ده الحديث ده الكلمتين ده هم يا حضرات فيهم أربع معجزات لسيدنا النبي محمد. فيهم كم معجزة؟ أربع معجزات. ليه؟ لأن النبي أخبر بأربع أمور أو بأربعة أمور غيبية لم تكن وقعت لكنها وقعت على وفق إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني زي ما النبي قال إيه؟ ايه حضرات؟ زي ما النبي قال حصل، زي ما النبي قال حصل، زي ما النبي قال حصل. يبقى احنا نقول ايه بقى؟ صدق ايه؟ صدق رسول الله، ده اللي احنا عايزين ناكد عليه. تعال اما عدي لك الاربع اخبار كده في حديث واحد اهو، ويح عمار تقتله الفئه الباغيه. تعال نعد كده بقى المعجزات. اول حاجه، المعجزه الاولى انه حدد عمارا بذاته وشخصه، ما قالش ايه ويح ابن مسعود فطلع عمار، ولا قال عمار وطلع ابن مسعود. قال تقتله الفئة الباغية، يعني النبي أخبر إن سيدنا عمار المسلمين هينقسموا، خلي بالك معاي، وهيتقاتلوا مع بعض في يوم من الأيام، وهيبقوا جيشين اتنين، وسيدنا عمار هيبقى مع جيش وهيقتل مع أهل الحق، واللي هيقتله الطائفة الباغية أي المعتدية اللي هي أخطأت يعني. طب إيه اللي حصل؟ قام القتال في معركة صفين، ما تصلي على الحبيب، وانا ذكرت الكلام ده قبل كده عشان ما نعدش تاني ونفصل، ما بين سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه وسيدنا معاوية واهل الشام رضي الله عن صحابة النبي محمد اجمعين، ورضي الله عن سيدنا علي وعن سيدنا معاوية، وتقابلوا في صفين وتقتلوا، وسيدنا عمار كان مع مين حضرات؟ كان مع سيدنا علي، فقتله جيش سيدنا معاوية. النبي بيقول الكلام ده تقتله الفئة الباغية، يعني الفئة اللي أخطأت في طلب الحق. فيبقى احنا عرفنا ان الحق كان مع مين؟ مع سيدنا علي، وان سيدنا معاوية ايه؟ أخطأ رضي الله عنه، اجتهد فأخطأ، أراد الحق فأخطأ. طيب خلي بالك معايا، النبي حدد وقال عمار وقتل عمار، يبقى نقول ايه؟ صدق رسول الله، دي اول معجزة. تاني معجزة اخبر بانه سيقتل، يبقى المعجزة الاولى انه حدد شخص بعين هو سيدنا عمار، المعجزة الثانية انه اخبر انه سيقتل وقتل كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. المعجزة الثالثة قال تقتله الفئة الباغية، يبقى ده دليل على ان النبي بيخبر ان في جيشين اتنين من المسلمين هيتقاتلوا، وفيه فئة على الحق وفئة باغية، وقد وقع كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في معركة صفين. المعجزة الرابعة الإخبار بالبغاة وبمن على الحق، يعني النبي أكنه عايش في وسطهم، النبي بيقول لنا دول على الحق ودول على الخطأ، النبي كأنه يعيش بينهم يحكي لنا بالتفصيل من سيقتل ومن سيقتل ومن سيغلب ومن يقتل مع من. كل ذلك لم يقله النبي محمد من قبل نفسه، لم يقله النبي من قبل إيه؟ لأن دي غيبيات يا حضرات، ده غيب ولا مش غيب؟ والله قال للنبي محمد قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذن النبي لا يعلم الغيب. السؤال بقى الثاني، فمن الذي أخبر النبي بهذا الغيب؟ خلي بالكوا يا حضرات معايا، هو فاضلنا 5 دقايق بالظبط، احنا لنا ميعاد محدد يعني ما بنزودش عليه، ففاضلنا في الدرس 5 دقائق. سمعوني الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، من الذي أخبر النبي بهذا الغيب؟ مش احنا قلنا دلوقتي أن النبي لا يعلم الغيب، لأن ربنا بيقول له قل لهم يا محمد ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. إذن طلعنا من القرآن وقلنا إيه؟ النبي لا يعلم الإيه؟ الغيب. إذن فمن الذي أخبر النبي بالغيب؟ إنه الله. إذن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله صلى الله عليه وسلم. 4 معجزات أخبر عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدين بيقول إيه؟ يبقى قال ويح عمار تقتله الفئة الباغي. ثم قال في جملة باينة مهمة قبل ما نخلص الحديث، فيها إشكال ممكن واحد الشيطان يوسوس له، ما احنا بنحاول نقفل الأبواب على شياطين الإنس والجن، لأن احنا عارفين الجحور اللي هم بيطلعوا منه، فاحنا قبل ما يطلع دماغه من الجحر ده التعبان، علماني أو ليبرالي أو ملحد أو زنديق أو يهودي أو صليبي أو غيره أو أي عدو للإسلام، بنردم على الجحر على طول ونسد عليه بالحق، وقل جاء الحق وزهق الباطل. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الحق. واحد يقول لي طب يا عم الشيخ دلوقتي سيدنا النبي بيقول إيه؟ يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن. هتقوم أنت تقول لي طيب ما هو يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، مش أنتوا بتقولوا الصحابة كلهم في الجنة؟ الصحابة كلهم إيه حضرات؟ لأن ربنا قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إن ما كانش الصحابة هيبقوا من أهل الجنة، يبقى عبد الله البيومي هو اللي يبقى من أهل الجنة؟ إن كانوا الصحابة يدخلوا النار يبقى احنا في جهنم وبئس القرار. ما توحد الله، صحابة النبي محمد اللي نعالهم فوق دماغنا، اللي احنا لو عايشين معاهم ونشلهم النعال يبقى شرف كبير لنا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما للنبي بيقول يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، تمه يقصد جيش سيدنا معاوية ويدعونه إلى النار، سيدنا عمار بيدعوهم إلى الجنة وهو بيدعوهم الجيش الثاني بيدعوهم إلى النار، يبقى هم من أهل النار. قال لك لا أنت فاهم الحديث غلط، صلى على الحبيب محمد. أول حاجة فيه إجماع على أن صحابة النبي محمد كلهم في إيه؟ في الجنة بفضل الله تبارك وتعالى، ده أول حاجة. فبعض أهل العلم قال ويدعوهم إلى النار، قال لك ده دول الأشرار المجرمين المفسدين اللي كان نيتهم سيئة وقبيحة، زي ما أنا حكيت لكم قبل كده في موقعة الجمل وصفين، إن هم اللي هم إيه الطرف الثالث اللي بقوا يدخلوا هنا في الفريق دي ويدخلوا في الفريق دي ويولعوا الدنيا ويشعلوا المعارك. أما صحابة النبي محمد فينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله إيه؟ فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. فصحابة النبي اللي هنا كانوا مجتهدين وبيعتقد أنهم على الحق، واللي هنا كانوا مجتهدين وبيعتقد أنهم على الحق، فالمصيب منهم له إيه؟ أجران، والمخطئ منهم له أجر. ده دول صحابة النبي. إنما اللي في الجيش هنا واللي في الجيش التاني هنا اللي هم ما كانوش من الصحابة وكانوا من أهل الفتن ومن المنافقين ممن أشعلوها ليشعلوا النار بين الموحدين وليوقعوا الفتنة بين المسلمين، فهذا ما يعنيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في نقطة قبل ما يختم مهمة جدا، الحافظ ابن حجر بين قال لك وبعدين فهم معنى الحديث كمان معنى إيه؟ يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، يعني قال لك يدعوهم إلى سبب دخول الجنة وهو إيه؟ الجماعة وترك الفرقة والسمع والطاعة للإمام الشرعي اللي هو سيدنا علي رضي الله عنه. فيدعوهم إلى الجنة يعني يدعوهم إلى سبب إيه؟ إلى سبب الجنة، وهو إن الأمة تتوح واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهم يدعونه إلى النار أي يدعونه إلى سبب دخول النار، وهو الإيه؟ الفرقة، لأن الفرقة عذاب وشتات. وأخيرا يا حضرات، في نقطة مهمة لابد نعرفها، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلام مطلق، من فعل كذا دخل النار، ركز أو في الكلمة دي، من فعل كذا دخل النار. أنا بسأل سؤال قبل ما أختم، هل لابد إلزامي وحتما إن ربنا يدخله النار؟ سؤال. لو النبي قال إن مثلا من فعل كذا دخل النار، هل إلزامي على الله إن ربنا يدخله النار؟ قال لك لا، لأن في فرق ما بين الوعد والوعيد. فالوعد لما ربنا يوعد بشيء فإن الله لا يخلف الإيه؟ لا يخلف إيه؟ لا يخلف الميعاد. فإخلاف الوعد مذموم، ولذلك فإن الله لا يخلف الميعاد. أما إخلاف الوعيد فممدوح. يعني لو أنت دلوقتي قلت الواحد إيه؟ عمل فيك حاجة وقلت له بس ما قبلك هتبحر، ولما قابلته سمحت لوجه الله، ده شيء ممدوح ولا مذموم؟ ممدوح، العفو ممدوح. فإذا كان العفو من العبد ممدوحا فهو من الرب أشد إيه؟ مدحا. فلما النبي يقول وهم يدعونه إلى النار، يعني هم يستحقوا النار، لكن رحمة الله إيه؟ واسعة، فلا يلزم من ذلك أن يدخلهم الله النار، لأن الله يفعل ما يشاء، والمرء قد يتوب وقد يعفو الله ويغفر ويسامح. فإذا أيها الأحباب، هذا الحديث الذي معنا الليلة يحمل أربع معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الكتاب والسنة. اللهم ثبتنا.